بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعيدنا اليوم مع حلقة جديدة من حلقات شرح الدعوات النبوية الصحيحة. ومعنا اليوم دعاء جميل ومهم جدا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، وسدد لساني، واهد قلبي، واسلل سخيمة صدري. أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه، وقال: حديث حسن صحيح. وحسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في الأمال المطلقة، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترمذي. وأول حاجة نلاحظها في هذا الحديث الجميل أن هذا الدعاء، يعني الذي يكتب في سطرين أو ثلاثة أسطر بالكثير، احتوى على 22 دعوة، 22 دعاء في هذا الدعاء الجميل. لذلك ذكره بعض أهل العلم في جوامع الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: رب أعني ولا تعن علي، رب أعني يعني أعني يا ربي على أعدائي في الدين والدنيا. وأعداء الدين زي النفس الأمارة بالسوء والشيطان والهوى وهكذا، وأعداء الدنيا مثل الكفار. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تعن علي، أي ولا تعن علي أحد من هؤلاء الأعداء، سواء كان النفس الأمارة بالسوء أو الشيطان أو الكفار أو غيرهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: وانصرني ولا تنصر علي، أي وانصرني على أعدائي، أعدائي في ديني والدنيا كما ذكرنا. ولا تنصر علي يعني ولا تنصر علي أحدا منهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: وامكر لي ولا تمكر علي، أي أعني على أعدائي بإيقاع المكر منك عليهم لا علي. وقوله صلى الله عليه وسلم: واهدني ويسر الهدى لي. فهدي دعوتان: الدعوة الأولى بالهداية، والهداية معروفة طبعا ضد الضلال. ويسر الهدى لي يعني يسر لي سلوك طريق الهداية، أو يسر لي طريق الهداية يا رب العالمين. وقوله صلى الله عليه وسلم: وانصرني على من بغى علي، يعني وانصرني على من ظلمني. وهذا يسميه العلماء تخصيص بعد تعميم، يعني قوله صلى الله عليه وسلم: وانصرني ولا تنصر علي، هذا عام. وقوله صلى الله عليه وسلم: وانصرني على من بغى علي، يعني خاص، يعني شيء خاص كده للاهتمام، ما بتنصرني على من ظلمني منهم خاصة. قوله صلى الله عليه وسلم: رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا. فدي سبع صفات سأل النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أن يكون متصفا بها. ملاحظة ثانية، هتلاقي تقدم الجر والمجرور لك وإليك قبل كل صفة. رب اجعلني لك ذكارا، لك رهابا، لك مطوعا، إلى آخره. لماذا؟ للاختصاص، يعني اللهم اجعلني شكارا لك وحدك، ذكارا لك وحدك، رهابا لك وحدك، إلى آخر هذه المعاني. وفي هذا توحيد العبودية لله عز وجل، وفي هذا إخلاص العبودية لله عز وجل سبحانه وتعالى. ملاحظة ثانية، نحن هنلاقي معظم هذه الصفات السبع جاءت على أوزان مبالغة: شكار وذكار ورهاب ومطواع وأواه، كلها جاءت بصيغ مبالغة، يعني كثير الذكر، كثير الرهبة، كثير الطوع، كثير التأوه، إلى آخر هذه المعاني. وقوله صلى الله عليه وسلم: لك شكارا، يعني كثير الشكر كما ذكرنا. والشكر ده من أهم مهمات الدين، يعني كما قال بعض أهل العلم: الدين نصفان، النصف الأول شكر والنصف الثاني هو الصبر. وحقيقة الشكر عند بعض أهل العلم هي إيه؟ هي ظهور أثر نعمة الله عز وجل على لسان العبد وعلى قلبه وعلى جوارحه. فعلى اللسان بأن يكون بالثناء على الله عز وجل، وأن يعترف يعني بلسانه بنعمة الله عز وجل وبفضله وإحسانه ومنه إلى آخر هذه المعاني. وظهور أثر النعمة على القلب يكون بالشهود له، يعني له سبحانه وتعالى بالنعمة والمنة وبمحبته، يعني من الشكر أن تحب الله عز وجل، وأن يشهد قلبك أن كل ما أنت فيه من نعمته ومن فضله ومن إحسانه ومنه، مش مجرد كده حاجة تتقال باللسان وخلاص. وظهور أثر النعم على الجوارح يكون بالانقياد لله عز وجل والطاعة له. قال لك افعل شيئا تفعله، قال لك لا تفعل شيئا فلا تفعله. وقوله صلى الله عليه وسلم لك ذكارا، يعني اللهم اجعلني لك ذكارا، يعني كثير الذكر لله عز وجل. وموضوع الذكر ده موضوع مهم جدا، احنا عملنا فيه حلقات عدة، ياريت تسمعها وتراجعها. ولأهمية هذا الموضوع موضوع الذكر، علم النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذا أن يدعو دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأنت فقير لله عز وجل أن يجعلك كثير الذكر وأن يعينك على هذا الذكر. وموضوع الذكر ده هذا من مهمات الدين ومن علامات محبة العبد لله عز وجل ومنشور ولاية العبد لله عز وجل كما قال بعض أهل العلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لك رهابا، أي اللهم اجعلني لك رهابا من الرهبة، وهي من الخوف، أي اجعلني كثير الخوف منك في السراء والضراء، في السر وفي العلانية وفي جميع أحوالي. قال تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فعلق الإيمان على الخوف منه سبحانه وتعالى في هذه الآية، فدل على أن الخوف من الله عز وجل من أهم شعب الإيمان. لذلك تكرر الدعاء من سيدنا النبي بتحقيق الخوف وبالاتصاف بالخوف. سيدنا النبي يعلمنا، هو يعني أشد عباد الله له خشية، ولكن يعلمنا فيقول اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، كما جاء في دعاء. وفي دعاء آخر وأسألك اللهم خشيتك في الغيب والشهادة. ويريد تراجع شرح الدعائين السابقين دول في سلسلة شرح الدعوات النبوية الصحيحة على التليجرام أو اليوتيوب. قوله صلى الله عليه وسلم لك مطواعا، أي اللهم اجعلني لك مطواعا. مطواع يعني كثير الطاعة، كثير الانقياد، كثير الإذعان والخضوع لله عز وجل. فأنت محتاج، أنت محتاج إلى هذا الدعاء لكي تكون مطواعا كثير الطاعة لله عز وجل. فكم كسلنا عن الطاعات وكم تشاغلنا عن الطاعات، فأنت محتاج إلى هذا الدعاء أيام احتياج. وقوله صلى الله عليه وسلم لك مخبتا، المخبت هو الخاشع لله عز وجل، المتواضع له، المطمئن إليه وإلى ذكره سبحانه وتعالى، الواثق به، الساكنة نفسه إليه سبحانه وتعالى. وهذا الإخبات مهم جدا، ووارد في القرآن الكريم في أكثر من آية، منها قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. سورة هود. والإخبات داخل في عمل الصالحات، ولكنه نبه عليه لأهميته، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم. وهؤلاء المخبتين لهم صفات وبشرهم الله عز وجل، كما في قوله تعالى فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. سورة الحج. فإذا أردت أن تكون مخبتا لله عز وجل فعليك بهذا الدعاء، وعليك بالاتصاف بهذه الصفات التي ذكرها الله عز وجل في تلك الآية. إذا ذكر الله وجل قلبك، وأن تصبر على ما أصابك، وأن تكون من مقيم الصلاة، وأن تكون كذلك ممن قال الله فيهم ومما رزقناهم ينفقون، يعني كثير التصدق، كثير الإنفاق في مرضات الله عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم: إليك أواها منيبا، يعني واجعلني إليك أواها منيبا. ولأهل العلم في تفسير أواه عدة أقوال، منها الأواه في اللغة يعني كثير التوجع، الأواه هو الرحيم كما حسن بعض أهل العلم هذا القول موقوفا على سيدنا عبد الله بن مسعود. والأواه أيضا هو الدعاء، دعاء على وزن فعال يعني كثير الدعاء وصيغة مبالغة. وهو أيضا المتضرع شفقة على العباد وخوفا من الله عز وجل ولزوما لطاعة ربه. والأواه أيضا هو الموقن بإجابة الله تعالى له. فهذه بعض المعاني، صفة جميلة جدا، وربنا أثنى على سيدنا إبراهيم في القرآن وقال عنه: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. فاللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وقوله صلى الله عليه وسلم: إليك أواها منيبا، فمنيب اسم فاعل من أنابا، وأناب في اللغة معناها أناب فلان إلى الشيء، أي رجع إليه مرة بعد مرة. فمن أناب إلى الله عز وجل فقد رجع إليه مرة بعد مرة ثم مرة بعد مرة وهكذا، واعتاد ذلك، يعني كان حاله الرجوع إليه سبحانه وتعالى. فإذا وقع العبد في الضلالة ثم رجع إلى الهدى فقد أناب، وإذا وقع العبد في الغفلة عن الله عز وجل وعن ذكره ثم رجع إلى ذكر الله عز وجل فقد أناب، وإذا وقع العبد أيضا في الذنب وأقلع عنه فقد أناب إلى الله عز وجل بالتوبة. موضوع إنابة هذا تكرر ذكره في الأحاديث والآيات عدة مرات، فقال الله عز وجل آمرا به عباده: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب، ثم لا تنصرون. سورة الزمر. وقال الله تعالى مثنيا ومادحا من ينيب إليه فقال: وما يتذكر إلا من ينيب، أي لا يتذكر حجج الله عز وجل ولا يتبصر آيات الله عز وجل وأدلته التي نصبها الله عز وجل لوحدانيته إلا من ينيب. وضمن الله عز وجل للمنيب الهداية فقال: إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. وبشر الله عز وجل من أناب إليه فقال: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله فلهم البشرى فبشر عباد. وأثنى الله عز وجل على إبراهيم عليه السلام فقال: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. قوله صلى الله عليه وسلم: رب تقبل توبتي، أي رب اجعلها توبة صحيحة فتتقبلها مني يا رب العالمين. قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وقوله صلى الله عليه وسلم: واغسل حوبتي، أي واغسل ذنبي وخطيئتي، وعبر بالغسل كناية عن إزالة أثر الذنب بكلية. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأجب دعوتي، يعني وأجب دعائي. قال إبراهيم عليه السلام: ربنا وتقبل دعاء. وقوله صلى الله عليه وسلم: وثبت حجتي، الحجة هي ما يغلب به الرجل على الآخرين من الدليل، يعني الحجة الدليل اللي بيغلب بالراجل الآخرين وهكذا. فقال الله صلى الله عليه وسلم: ثبت حجتي، يعني اللهم قوي دليلي وبرهاني على إثبات الدين، وكذلك عند جواب الملكين. وقوله صلى الله عليه وسلم: وسد اللسان، أي صوبه وقومه حتى لا ينطق إلا بالصدق ولا يتكلم إلا بالحق. قوله صلى الله عليه وسلم: واهد قلبي، يعني إلى الصراط المستقيم. قوله صلى الله عليه وسلم: واسلل سخيمة صدري. واسلل أي أخرج أو انزع سخيمة صدري، والسخيمة يعني بيشبهها بالسواد الذي يكون في القدر، يعني الحلة مثلا. فقال: واسلل سخيمة صدري، كناية عن الأخلاق السيئة المرذولة، مثل الحسد، مثل الحقد، مثل البغض، مثل الغش، إلى آخر هذه المعاني. وبعد، فهذا دعاء جميل من جوامع الدعاء النبوي، يعني أرجو أن تسمعه مرة بعد مرة حتى تحفظه وتدعو به، فإن فيه خيرا كثيرا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شكرين، لك ذكرين، لك رهابين، لك مطواعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واهد قلوبنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.